مش عاملين قلبي. وكذلك ونعم الظهورين. كم مرة يا مولانا؟ ثمانين ولا ثمانين؟ للجمعة. عليك تعليق الله صل على النبي الله يا بطه الله الله يا بطه الله يا بطه يا Oh! Thank you. لا